الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، والكلام فيه على أربعة أحاديث أو خمسة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى وساقها. أولها قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا الحديث هو متعلق بولوغ الكلب في الأواني، والولوغ هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من المائعات ويحركه فيه ولو لم يشرب منه. إذا مجرد إدخال اللسان في الإناء وفي الماء في المائعات كالماء وغيره هذا يعتبر ولوغا. وقد أخذ العلماء من الحديث مسألة، وهي الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب، الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب. وتحت هذه المسألة عدة أمور. أولا، هذا الغسل من ولوغ الكلب يختلف عن غيره من النجاسات في طريقته وفي عدده. أما في عدده فهو أن يغسل سبع مرات، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا بأنه يغسل ثلاث مرات. وأما في طريقته فأن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، خلاف وهذا قول الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية الذين قالوا يغسل بدون تتريب. ثانيا، غسلة التتريب هذه إحداهن بالتراب اختلف فيها أين تكون، والأقرب أنها تكون مع الغسلة الأولى، أولاهن بالتراب، عملا برواية أولاهن بالتراب، وهي رواية الأكثر. وثانيا، لأنه لو جعل غسلة التراب الأخيرة لترتب لاحتاج إلى أن يزيد غسلة أخرى. فإن قيل كيف نجمع بين قوله سبعا وفي رواية الأخرى وعفروه الثامنة بالتراب، الجواب هي سبع غسلات لكن إحداهن معها تراب، فلو عددنا التراب مستقلا صارت ثمانية غسلات، والحقيقة أنها سبع مع واحدة منهن تراب. ثالثا، قال العلماء وهو قول الجمهور من أهل العلم: لا يقوم غير التراب مقام التراب إذا وجد التراب، فلا يقوم غير التراب مقامه، وذلك لأن التراب هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، هذا أولا. وثانيا، اكتشف الطب والحديث أن في الكلب دودة تخرج مع برازه، فإذا لعق دبره ثم ولغ بعد ذلك في الإناء وفي الماء انتشرت وانتقلت هذه الدودة إلى هذا المكان. هذه الدودة اكتشف أنه لا يقتلها إلا التراب، فسبحان الذي علم نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا أخبرنا به قبل أكثر من 1400 سنة يخبرنا به الطب الحديث الآن. طيب، فإن عدم التراب فيقوم غير التراب مقامه كالصابون والأشنان، أما مع القدرة على التراب فلا. رابعا، الغسل الكلب الذي يغسل أثره هو كل كلب حتى المأذون فيه، كلب الصيد والزراعة والحرث، نعم كلب الصيد والزراعة والحرث، وهذا لعموم الحديث. خامسا، المشهور من أقوال أهل العلم أنه لا يلحق بالكلب غيره حتى الخنزير، فإن الحديث نص على الكلب، وأما الخنزير وغيره فحكمه حكم بقية النجاسات. سادسا، وهو الأخير فيما يتعلق بمسألة الكلب، بقية نجاسات الكلب كيف نتعامل معها؟ الأول الولوغ، وهذا عرفنا كيف نتعامل معه. ثانيا، بقية نجاساته كبوله وروثه، هذه حكمها حكم بقية النجاسات، تغسل غسلة تزيل عين النجاسة. ثالثا، طب ونقصد بذلك لو أنه بال على ثوب الآدمي. ثالثا، بقية شعر الكلب هذا ليس بنجس، فلو مس الإنسان كلبا ومس شعره فإنه لا يجب عليه أن يغسل يده لا مرة ولا سبعا. وقد قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن شعر الكلب طاهر وأن الشعور كلها طاهرة. الحديث الثاني في درس اليوم قال عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث التي تناولت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله دعا بوضوء بالضم وهو الماء الذي يتوضأ به، وأما بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وأما بالضم الوضوء فهو نفس الفعل ونظيره الطهور والطهور، والوضوء هنا المراد به الوضوء الشرعي. الحديث فيه مسائل كثيرة لكن سنذكر بعضا منها وهو أبرز مسائله. أولا في الحديث قوله دعا بوضوء، هذا فيه إباحة الإعانة على الوضوء، والإعانة على الوضوء لها صورتان. الصورة الأولى الإعانة بالصب، يصب عليك ويحضر لك الماء، فهذا جائز بالاتفاق. الصورة الثانية الإعانة بالدلك، بأن يباشر المعين دلك أعضاء الوضوء لك، فهذا مكروه إلا إن احتاج الإنسان لذلك كما لو كان عاجزا عن دلك أعضائه. قال فأفرغ على يديه من إنائه، وهذه المسألة الثانية، استحباب غسل اليدين في أول الوضوء، وهذا على سبيل الاستحباب، فغسل الكفين في أول الوضوء هو مستحب إلا إن كان قائما من نوم ليل فإنه يجب كما سبق. المسألة الثالثة في الحديث المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهي واجبات في الوضوء تابعة لغسل الوجه كما سبق الكلام عليه. وأما المضمضة فالمراد بها إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. والروايات كما هو معلوم أتت على أن المضمضة تقدم على الاستنشاق وتقدم على غسل الوجه، ولو قدم هذا على هذا لجاز. قوله نعم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا قد دل عليه قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. وهنا مسألة، إلى المرافق، إلى المرفق، هل المرفق يدخل أو المرفق لا يدخل؟ الأصل أن إلى تأتي، إلى تأتي بمعنى انتهاء الغاية. فلو قلت مثلا ذهبت إلى الرياض، وصولك إلى أول الرياض يعتبر أنت فعلا وصلت إلى الرياض، ولا يلزم أنك تستوعب الرياض كلها حتى تقطعها، حتى يصدق عليك أنك سافرت إلى الرياض. لكن مع أن إلى لانتهاء الغاية، إلا أنها تأتي أحيانا بمعنى مع، أي أيديكم مع المرافق، وهذا هو الصواب هنا، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن إلى في الآية بمعنى مع، حيث إنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل المرفقين. المسألة الخامسة قال ثم مسح برأسه، فيه إيجاب مسح الرأس، ويجب أن يستوعب الإنسان محل الفرض فيغسل جميع، فيمسح على جميع رأسه من حدر من الشعر إلى منتهى قفاه ومن الأذن إلى الأذن. ومسح الرأس يكون مرة ولا يستحب أن يثلث في المسح، وذلك لأن طهارة المسح مبناها على التخفيف، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح مرة واحدة. قال ثم غسل كلتا رجليه، هذه المسألة السادسة، فيه غسل الرجلين. وقال كلتا رجليه فعدهما بمثابة العضو الواحد، فدل على أنه يجب عليه أن يغسلهما جميعا، ودل على أنه لو غسلهما دفعة واحدة كما لو غمسهما في وقت واحد في الماء صح ذلك، ولو قدم اليسار على اليمين في غسل الرجلين صح ذلك، إلا أن الأولى التيامن. وأيضا في الحديث دليل على فضيلة الوضوء وأنه سبب لغفران الذنوب، كما في هذا الحديث وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن قال حتى يخرج نقيا من الذنوب، والوضوء فيه فضائل عديدة منها هذا. وقد ورد في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ إذا توضأ العبد المؤمن ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فعلى المؤمن أن يستشعر حينما يتوضأ أمورا ثلاثة: استشعر أنه في عبادة، استشعر أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، استشعر الأجر الذي يناله حينما يتوضأ، والأحاديث في ذلك كثيرة. الحديث الثالث الذي معنا قال: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. عبد الله بن زيد هذا هو ابن عاصم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان. والحديث مضت كثير من مسائله في الحديث الذي قبله، إلا أن مما ينبغي أن نشير إليه أمور ثلاثة. أولا، قوله بثلاث غرفات فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، وهذه هي السنة. ولو فصل الإنسان بين المضمضة بكف ثم استنشق بكف آخر جاز ذلك، إلا أنه ليس هو السنة. والسنة أن يمضمض ويستنشق مرة ثم ثانية ثم ثالثة. الأمر الثاني، أفاد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يخالف في أعضاء الوضوء، فيغسل الوجه مثلا ثلاثا واليدين مرتين والرجل مرة مرة، وهذا دل عليه الحديث. واعلم أن الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أربع صور: مرة مرة كما في حديث ابن عباس في الصحيح، ومرتين مرتين، وثلاث ثلاث، والمخالفة كما هو أنه فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجل أو الرجلين مرة واحدة. المسألة الثالثة، قال فأقبل بهما وأدبر. كيف يكون هذا؟ أولا، لابد أن تعلم أن السنة في غسل الرأس أن يكون بيدين جميعا، والواجب أن تعمم جميع الرأس بالمسح. لكن كيف تبدأ؟ السنة أن تضع يديك على مقدم رأسك ثم تمرهما حتى تصل إلى قفاك، هذا الواجب، ثم تردهما مرة واحدة، هذا مستحب، لأنه قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها أو بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هنا في الحديث لم يذكر الأذنين، والأذنان من الرأس كما هو معلوم، وقد دلت الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم على مسح الأذنين، وهو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة مسحهما أن يدخل السبابة في صماخ أذنيه ويضع الأبهام على ظاهر الأذنين. آخر الأحاديث التي معنا في هذا اليوم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الترجل تسريح الشعر، ومسألة الحديث استحباب التيمن أو التيامن في الأعضاء، والمراد به البداءة باليمين في هذه الأشياء، سواء كان التنعل أو الترجل وتسريح الشعر أو التطهر وغير ذلك. وقد ذكر أهل العلم قاعدة، وهي أن ما كان من قبيل الإكرام والطيبات فيستحب فيه تقديم اليمين من يد أو رجل. انظر مثلا دخولك إلى المسجد، يستحب أن يكون باليمين، السلام باليمين، الوضوء، الاستنجاء والاستجمار يكون بالشمال. وما كان من قبيل إزالة النجاسات واجتناب الأذى فإنه يكون بالشمال من يد أو رجل. دخولك إلى الخلاء يكون يبتدأ فيه بالشمال، الاستنجاء كما قلنا قبل قليل يكون بالشمال. ومن هنا اختلف العلماء في أمور، هل هي من قبيل الطيبات أو من قبيل إزالة النجاسات، حتى يقرروا أين تكون. كالسواك، فمن قال بأن السواك هو من قبيل الطيبات وتطبيق السنة يبقى له أنه يكون باليمين، ومن قال إن السواك هو من قبيل إزالة النجاسات أو إزالة الأذى قال إنه يكون بالشمال. وعلى كل حال لو قيل بأنه إذا نوى بالسواك إزالة الأذى يكون باليمين باليسار، وإذا نوى به تطبيق السنة يكون باليمين، لكان ذلك قولا وسطا قال به بعض أهل العلم. واعلم أن الشرع ورد بإكرام اليمين وتفضيلها في أمور كثيرة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر وعمر ابتدأ باليمين. ولذلك إذا كان الإنسان يشرب وكان عن يمينه أناس وعن يساره أناس فيستحب أن يمدها إلى من هو بيمينه، وهكذا في إعطاء الكتاب باليمين لأهل الجنة الصف واليمين أفضل، وهكذا. وهو كما قلنا هذا الحديث قاعدة في التيامن، أو أنه يستحب للإنسان أن يتيامن في الطيبات وأن يتياسر فيما كان من قبيل النجاسات، ما عدا هذا وهذا يستحب أن يكون باليمين عملا بهذا الحديث. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.